قصة الإنسان. عزيزي الإنسان، هل تسمح لي بسؤالك بعض الأسئلة؟ من أنت؟ أين أنت؟ إلى أين أنت؟ تعال معي نتعرف على قصة الإنسان فوق الأرض من الدين الحق، سائلين المولى أن يجعلك أسعد وأقوى وأجمل إنسان على وجه البسيطة. نسيبة عبد العزيز العلي المطوع.